أحبتي أحبتي يا أجمل الزهور في حديقتي، غنوا معي غنوا معي وشاركوني لعبتي، يومي لكم غدي لكم وكل ما في القلب من محبتي، يومي لكم غدي لكم وكل ما أحمله في سلتي. أحبتي أحبتي Ooh. أشقى ولا ولا يهودي ولا يهودي ولا يهود. لدى الكريم لدى الكريم الصادق الأمين يهود بالمأوى وبالطاعة. يهود بالمأوى وبالطاعة وكل غال عنده سمين. وكل غال عنده سمين. الضيف لا يشقى ولا ولا يهود ولا يهود ولا قال يا اللي بقصر يا صرم طرقت الباب ويلك لا مفر من العثور طرقت الباب ويلك لا نصر ولا مجيب Thank you. حبيب الله. يفديك بالعيون والقلب والحياة، يفديك بالعيون والقلب والحياة. صلى عليك الله يا خير من ربنا، على الندى والجود والرحمة المهدى. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا خير من صلى وأرشد العقل، دعا وملته العدل. يا خير من صلى وأرشد العقل، دعا وملته تناصر العدل، وتنشر الخير والحب والبذل، وتهزم الشيطان والشرك والجهل. We'll be right back. I'm تشقى بما عانيت من كربي لكن أقر الذنب معترفا أرجو قبول الدم Thank you. يفلح الدواء وتنتهي الآلام والشقاء. أم الذي يقوله الحكيم يخفي وراءه الخداع والدهاء؟ هل يفلح الدواء وتنتهي الآلام والشقاء؟ أم الذي يقوله الحكيم يخفي وراءه الخداع والدهاء؟ سلمت يا أمير بما أتى الفقير، سلمت يا أمير بما أتى الفقير، لعله يعيد لقلبك السرور. آمنت بالقدر لا خوف لا حذر، آمنت بالقدر لا خوف لا حذر، جرب فما الأيام إلا على سفر، جرب فما الأيام إلا على سفر، جرب فما الأيام إلا على سفر. الحاسد بالباطل والكيد الدافي، فغدا سوف يلاقي ما جناه لا يعين. انسى الحاسد بالباطل والكيد الدافي، فغدا سوف يلاقي ما جناه لا يعين. حيث نور الحق يعلو. يا أبي هذا ماما، وحين يتوب للمولى عصي يسوقون التباغض والملاك. ألا يا ذلك المفتون أقبل الطيور في حديقتي.